تحس بيا مسكين عليا انا مش وحش لي بتخاف انت قلت هيبة جنبي حطي سلاح وقوة قلبي روح بس كاتب ومخاف انا على نفسي بنام زعلان مش بخاف من الموت عشان انا نفسي فيه كل لما بروح مكان بندع عليه انا شاب كل يوم تكت عيني كل ما انسى تفكروني كل ما وقت تكسروني كل ما امشي تشتموني وتقولوا عني ان انا بياني ليه نفسي كويس عالستور اللي احي انتوا ما ملكوش وشي انتوا ليك وجه الف قناة اللي احب في ناس وهم ما اكتروه بس ويجي في وشي ضحكوا ما كشروه كم لسان ناس من في داري ما قصروش خلوا دمعي مش مفارق الرموش لما ضلت ليلي تحل ببقى شخص كئيب وممل بلقى تفكيري بيتشل بس دمعي نزل بيسي بحكي لي وببقى سمعني كلامي قلبي بيوجعني وصوتي دراما بتقطعني ونفسي شايله الحمل بدون علم الآخرين ينفجر بعد دقائق مش سنين كنت عينك نعمتها حاجة مش حلوة ونسيتها حتى صورتك دي رميتها مش فاكر لك أي خير انت خالف ذكريات انت وقرف مهملة انت مش زي البنات انت صنفك صنف الخطير زود الهموم وبعدك مرتاح جدا بجيل انا نوم حصريا على موقع مهرجانات.com